فكل من خرج له في الصحيح أو خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين أحببت أن أقرأ كامل كلام الحافظ الذهبي رحمه الله هذا الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله، لأن له تعلق سيأتي فيما يرد عندنا إن شاء الله من شرح. الكلام في شرح هذا الضابط أيها الإخوة يكون من وجوه. الوجه الأول في بيان قيمة الصحيحين ومكانتهما، وهذا تقعيد وبيانه أن الصحيحين هما أو هما كما هو عبارة مشتهرة بين أهل العلم، أن أهل العلم قد تلقتها بالقبول، تلقى العلماء ما في الصحيحين أو أحاديث الصحيحين بالقبول، قالوا سوى أحرف يسيرة نقدها الحفاظ عليهما. فأحاديث الصحيحين متلقات بالقبول سوى أحرف يسيرة نقدها عليهما الحفاظ وهذه القاعدة مقررة في كلام أهل العلم في مواطن عدة من كتبهم، وسبق أيضا تقريرها وبيانها غير مرة في شرحنا على النخبة وكذا الموقظة وغيرها. وسبب هذا التلقي ما عرف عن الشيخين من شدة التحري في تحقيق شرط الصحيح واجتهادهما في ذلك بين ظاهر. أقول اجتهادهما في تحقيق شرط الصحيح بين ظاهر، ولهم في تحقيق ذلك اعتبارات ماذا؟ بعض الاعتبارات وبعض الشروط، هل استوفيت في ذلك أو لا. وسبق أيضا الكلام مفصلا عما انتقد على الشيخين سواء في الرجال أو الأحاديث، وبينا وجه تقديم صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم رحمهم الله جميعا. كل هذا مر وسبق كما قلت في شرح النخبة وغيره. هذه الانتقادات منها ما هو موجه إلى الرجال، ومنها ما هو موجه إلى الأحاديث لكن ومع ذلك أقول أعني من تقد عليهما، فليس في من تقد عليهما حديث موضوع ولا باطل ولا واهن ولا منكر ولا ضعيف جدا. ليس في من تقد عليهما حديث من ذلك، وإنما النظر في بعض الرجال من حيث التثبت أو قوة الحفظ وغير ذلك، أو التعليل لبعض الأحاديث المرفوعة التي حقها الوقت أو العكس أو غير ذلك مما هو مبين في كلام أهل العلم لمن نظر الكتب التي نقدت الصحيحين. بل إن الناظر في كلام بعض الحفاظ يرى أنه قد خفي على بعض الحذاق الذين نقدوا أحاديث الصحيحين، خفي على هؤلاء أو على بعضهم سبب إمساك بعض الأئمة عن التحديث عن بعض الرواة والإخراج لحديثهم. ما وجدوا لهم عذرا في الإمساك، لماذا أمسك البخاري عنه؟ لا يرى أنه ماذا؟ يستحق الإمساك، فلم يرى للإمساك عذر، لم يرى للإمساك عن التحديث عنه عذر. وفي هذا قال الإمام الدارقطني رحمه الله في سؤالات السلمي له: قال رحمه الله: وسألته لما ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث سهل بن أبي سهيل بن أبي صالح في الصحيح، لماذا تركه؟ فأجاب الإمام الدارقطني رحمه الله فقال: لا أعرف له عذر، لا أعرف له عذر، فقد كان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي إذا مر بحديث لسهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير، وكتاب البخاري من هؤلاء ملء أو ملاء، يعني مليء. لما ترك؟ قال: لا أعرف له عذر. إذن خفي، أقول هذا هو الشاهد، أنه خفي على بعض الحذاق ماذا؟ إمساك الإمام البخاري أو صاحب الصحيح عن إخراج بعض الرواة. وضح هذا التقرير أولا. ثانيا، أن صاحبي الصحيح إنما اشترطا في كتابيهما صحة ما يخرجانه من الأحاديث، شرطا صحة ما يخرجانه أو يخرجانه من الأحاديث، من الأحاديث، وليس تمام الضبط، وليس تمام الضبط لرواة تلك الأحاديث، مع أن من شروط صحة الحديث ماذا؟ تمام الضبط. انتبه، الكلام دقيق. أنا أقول إن صاحبي الصحيحين إنما اشترطا في كتابيهما صحة الأحاديث، صحة ما يخرجانه أو يخرجانه من الأحاديث، وليس تمام ضبط رواة تلك الأحاديث، تمام ضبط رواة تلك الأحاديث، وإن كان من شروط الصحة تمام الضبط، لكن لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما. لما؟ لأن الحديث قد يصح وفي إسناده من لم يبلغ درجة تمام الضبط، الحديث يصح قد يصح ولم وفي إسناده من لم يبلغ درجة تمام الضبط. ولهذا نقل عندكم الشيخ رحمه الله كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله من النكت، أليس كذلك؟ وأنه ماذا؟ قال: ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام. كونه تام الضبط لا إشكال فيه، يبقى في من هو دون التمام، ومع هذا صحح حديثه وخرج في الأصول. قال: أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم قال: وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، إلا بذلك. ثم قال رحمه الله في نفس الموطن من النكت: قال بعد أن ذكر أمثلة رحمه الله مثل أمثلة لهذه الفقرة أو هذه الفقرة التي ذكرها، قال في أمثلة كثيرة، قال في أمثلة بعد أن مثل بعدد، قال في أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منها في مقدمة البخاري، قد ذكرت الكثير منها في مقدمة البخاري، يريد به ماذا؟ الهدي. ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري، ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. ممن هذا؟ وصفه. فظهر لك بارك الله فيك أن تمام الضبط، أن مسألة تمام ماذا؟ الضبط، وإن كانت مشروطة في الحديث، وصف الحديث بأنه صحيح، لكنها قد تتخلف. قلنا ويوجد في بعض الأحاديث من نزل حديثه عن تمام ماذا؟ أو درجته عن تمام الضبط، فقد يتخلف تمام الضبط، قد يتخلف في مواطن، لكن يقوم مقام هذا التخلف ما يجبره ويدفعه ويرفعه، ما يجبره ويدفعه ويرفعه. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثالث، أن من الاعتبارات التي نظر إليها العلماء والحفاظ في مسألة الأحاديث المخرجة في الصحيح، نعم، وفي رواتها من نزل عن رتبة تمام الضبط، من هذه الاعتبارات الاعتماد على أصول الراوي، الاعتماد على أصول الراوي يعني كتبه. وهذا قد مر معنا في الضبط أن الراوي قد يضبط ضبط كتاب ولا يضبط ضبط صدر أو حفظ. فمن هذه الاعتبارات أن الحفاظ يعتبرون أصول ماذا؟ أصول رواية الراوي من كتبه، الاعتماد على أصول الراوي. ومن تلك الاعتبارات أيضا الانتقاء لمروياته فيما وافق عليه الثقات، الانتقاء في مروياته لما وافق عليه الثقات أو فيه الثقات. أيضا من هذه الاعتبارات الإخراج لحديثه فيما توبع عليه، الإخراج لحديثه فيما توبع عليه، إلى غير ذلك من جملة القرائن التي مر معنا بيان كثير منها في شرحنا للنخبة وفي النزهة، في شرح النخبة والموقظة وغيرها. هذه القرائن في جملتها تدل على ثبوت وصحة ماذا؟ صحة حديث الراوي وارتقاء ضبطه وارتقاء حديثه، وارتقاء حديثه رحمه الله. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الثامن عشر منه، قال: وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفق عليهم مدار الحديث المتفق عليه، وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعلمه أئمة الفن، كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحابها والله أعلم. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن، كما في زاد المعاد في الرابع منه قال: لكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره، ولم ينفرد به، ولم يكن منكرا ولا شاذا. وقال أيضا في موطن آخر من الزاد في المجلد الأول منتقدا ورادا على ابن القطان في أنه كيف خرج الإمام مسلم لمطر الوراق، وأنه عاب الإمام مسلم في إخراجه لحديث مطر، وقال إنه يشبه بابن أبي ليلى في سوء حفظه. قال رحمه الله مجيبا، أعني الحافظ ابن القيم، قال: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، هذه واحدة، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه، كمثل الحاكم يعني، قال: من استدرك عليه وإخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ. هذا قسم من غلط، ومن غلط، وهذا قسم آخر غلط. ثم قال: فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. لهذا علق الحافظ الذهبي رحمه الله في السير على مطر، قال: غيره أتقن للرواية منه، ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسن، وقد احتج به مسلم، مسلم رحمه الله. ويقول الحافظ الزيلعي أيضا في نصب الراية في الأول منه في 41 بعد 300، قال رحمه الله: وصاحب الصحيح رحمهم الله إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا، ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات، ثم مثل لحديث أبي أويس حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ثم قال: لأنه لم يتفرد به، يعني أبو أويس، بل رواه غيره من الأثبات كمالك وشعبة وابن عيينة، فصار حديثه متابعة، فلهذا خرج له في الصحيح. وهذا الذي سبق أن قلت للأئمة اعتبارات عديدة في إخراجهم لحديث هؤلاء الرواة الذين قد تكلم فيهم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلام له نفيس في رسالة مسمى بالأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، قال رحمه الله في سؤال السائل وهو عن أحاديث في سنن أبي داود قال ظاهرها الصحة إلى الغاية ولم يخرجها الشيخان، وليس شيء يغني عنها ولا يركن القلب إلى أن يكون تركها لأجل الطول، يعني تركها أصحاب الصحيح. قال فالجواب، يعني لماذا لم يخرج الشيخان لهذه الأحاديث ظاهرها الصحة للغاية وما فيها ما يحمل على الرد؟ فقال رحمه الله عن الحافظ ابن حجر أقول جوابا إنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهره الصحة أن يكون في أعلى درجات الصحيح التي قد عرف بالاستقراء أن محط قصد الشيخين تخريج مثل ذلك، وأنه إن وقع عندهما أو عند أحدهما ما ظاهره يخالف ذلك فلكل منهما في كل من ذلك عذر لكل منهما يتعثر أن يجاب عنه بقاعدة كلية، يتعثر أن يجاب عنه بقاعدة كلية، بل يجاب عن كل حديث طردا وعكسا بما يليق به، وسيظهر بعض ذلك عند الجواب عن الأحاديث التي ذكرتها هنا مثلا السائل، يعني وهي ثلاثة. الحديث الأول فيما ذكرتم قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. قال رحمه الله فأقول هذا الإسناد ظاهره الصحة كما قلتم، ظاهره الصحة كما قلتم، لكنه ليس على شرط البخاري من أجل حماد وهو ابن سلمة وليس هو ابن زيد، لأن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة، وإن روى عن حماد بن زيد فإنه ينسبه كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما. وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول وإن أخرج له قليلا في المتابعات، بل ومسلم وإن كان أكثر عنه لكنه لا يخرج له في الأصول، وإن أكثر عنه فإنه لا يخرج له في الأصول إلا عن نفر قليل ممن كان اشتهر بإتقان حديثهم، لا يروي له مطلقا، إنما ينظر في انتقائه في من يروي، في من يأخذ حماد عمن يحمل، مثل ثابت البناني، وإذا أخرج له عن غيرهم فإنما يخرج له في المتابعات. ومن ثم يظهر أنه ليس على شرط مسلم أيضا، لأنه عن أيوب ومن أجل عكرمة، فإن مسلما لم يخرج له في الأصول شيئا بل ولا في المتابعات إلا يسيرا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ذكر حديثا آخر ومثل له حديثا ثانيا وبين أيضا أن الحديث ليس على شرطهما، وهو حديث أن أبا داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. يقول الحافظ ليس هذا الحديث على شرط الشيخين ولا على أحدهما، وإن كان أخرج لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما إلا إن كان خرج لهما أو لهم بصورة الاجتماع، بصورة ماذا؟ الاجتماع، إلى آخر كلام رحمه الله في إجاباته التي ساقها عن سؤال من سأل عن هذه. أيضا يقول رحمه الله في الهدي في 84 بعد 300 قال رحمه الله في الفصل التاسع وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده عند صاحب الصحيح أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، المعتمد هو أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، يعني ليس له أصله. واضح؟ ابن طاهر رحمه الله في الشروط، شروط الأئمة الستة رحمه الله، يقول فيها قال رحمه الله متكلما عن شرط أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. هذا المقام يحتاج إلى بيان، انتبه، لذلك نحن نطيل للإفهام والإظهار، التشغيب في هذا الباب كثير. قال من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع يعني منقطع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، يعني عند البخاري أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة تلك الشبهة، مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. قال جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم، فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمدا عليهم تحريا هذه الشبهة، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة تلك الشبهة. مثال هذا يقول أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة، فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه، ومسلم اعتمد عليه لما تبر أحاديثه فوجده مرة يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه ومرة عن الأعمش عن أبيه، ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه، إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأحاديث الأخرى. واضح؟ قال: وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، يعني البخاري، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيره. ومسلم قال: ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثا لم يختلفوا عليه، لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامتهم. فهذا الكلام فيما اختلف فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجراهم ومن جرى أو ما جرى مجراهم. وقال الحازمي رحمه الله أيضا في شروط الأئمة الخمسة، قال: أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسب إلى نوع من الضعف، فظاهر غير أنه لم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم، مع أننا لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف، ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حديثهم. ثم ينبغي أن يعلم، يعني يريد قد يكون ضعيفا عند غيره ثقة عنده، ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، مختلفون في أسبابه. ولهذا قال الحافظ أيضا في التهدي في مقدمة الهدي في أوله في الصفحة العاشرة منه في الفصل الثاني، قال: قلت: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، لما تكلم عن الطبقات، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا. وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين، المكثرين، فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم. فأما غير المكثرين، يعني أصحابه المكثرين كالزهري رحمه الله ضرب بمثلا، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، ما ينفي عنهم الخطأ قلته، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرج ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم من لم يقوى الاعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر، وهو الأكثر. فهذه جملة بارك الله فيكم من الاعتبارات التي بيناها أو أشرنا إليها ابتداء في الوجه إيش الثالث، في الوجه الثالث. هل هناك مثال عملي لأمثال هؤلاء؟ نقول: نعم، إسماعيل ابن أبي أويس، كإسماعيل ابن أبي أويس المدني. ماذا قال الحافظ رحمه الله في الهدي؟ إسماعيل ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس قال احتج به الشيخان إلا أنه ما لم يكثر من تخريج حديث ولا خرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. نعم، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري. ثم قال وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بتضعيف. ثم ذكر بعض الأقوال فيه ثم قال قلت وروينا في مناقب أو روينا في مناقب البخاري الصحيح يعني بسند صحيح أن إسماعيل وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، يعني أخرج الإمام البخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. آخر قال أعلم لي، فعلم له إسماعيل حتى يحدث عنه ويعرض عما سواه. قال الحافظ وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وهذا الذي سبق أن قلنا أولا اعتمادا على أصول ماذا؟ الراوي. قال لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه يعني برواية غيره، يعني ما شارك فيه إسماعيل. فهذا مثال على ماذا؟ على ما سبق بيانه. أيضا سويد ابن سعيد ابن سهيل ابن سهل قال إبراهيم ابن أبي طالب قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال الإمام مسلم فمن أين نعم كانت لي نعم بنسخة أو بنسخة حفص بن ميسرة، يعني من أين أن تأتيني، أين تأتردني هذه النسخة، نسخة حفص بن ميسرة. علق الذهبي رحمه الله في السير بقوله عن سويد كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونقص حفظه، فأتى في حديثه أحاديث منكرة، فترى مسلما يتجنب تلك المنكرات أو تلك المناكير ويخرج له من أصوله المعتبرة إذن الإمام مسلم انتقى أحاديث من؟ سويد بن سعيد من أصوله المعتبرة. وهو بهذا أعني الإمام مسلم رحمه الله تابع باعتبار أصول سويد تابع شيخه أبو زرعة تابع أبا زرعة الرازي رحمه الله، وذلك فيما سأله البردعي رحمه الله عن سويد قال إيش حاله، ما حال سويد عندك؟ قال الإمام أبو زرعة الرازي أما كتبه فصحاح كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. فأما إذا حدث من حفظه فلا. وضح؟ إذن لا يصح أن تنظر بمجرد النظر فتروي وتقول الأئمة قد خرجوا وحدثوا وانتهينا، لا بد أن تنظر سياق الإخراج، خاصة الراوي المتكلم فيه. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم رحمه الله من الغلط، قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك، يعني من أقسام ذلك. وضح؟ أيضا مما يدل على انتقاء أحاديث هؤلاء ويعتبرون لأحاديثهم ما سبق ذكر بعض القرائن منه، ما جاء في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله، وسبق في جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يشعر بأن الإمام مسلم لم يخرج له مطلقا، إنما خرج له من أحاديثه التي يتقنها عن شيوخه كثابت. قال الذهبي رحمه الله: ومسلم روى له في الأصول، يعني حماد، ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت، وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت. وأيضا ذكر الإمام مسلم في حكاية له ذكرها الحافظ هنا وهي موجودة عن الحافظ ابن الصلاح، موجودة في سؤالات البرزعي أيضا، وهو إنكار أبي زرعة الرازي رحمه الله على مسلم إخراج حديث جمع من الرواة المتكلم فيهم كأسباط ابن نصر وقطن ابن نسير وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال له، يعني من إنكار كيف تخرج الأحاديث هؤلاء، وأن هذا سبب لأن يكون طعنا في أهل البدع فيجدون السبيل بأن يقول الحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح، فيرى أن الأولى أن لو لم يفعل، وأيضا لو لم يخرج لأمثال هؤلاء. قال سعيد بن عمرو: قال فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن ابن نسير وأحمد بن عيسى، قال لي مسلم، يعني مجيبا، إنما قلت وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأنهم أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. ولهذا سبق في كلمة الحافظ أنه ليس في الصحيح شيء من ذلك، يعني مما ليس له أصله. قال: وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، إلى أن قال: وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب، ابن وارة عاتب مسلما وقال له نحوا مما قاله أبو زرعة. إن هذا يطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إن ما سواه ضعيف أو نحو ذلك مما اعتذر به إلى محمد بن مسلم. قال: فقبل عذره وحدثه. فقبل عذره وماذا؟ وحدثه. قال: وقد سبق، يقول الحافظ ابن الصلاح، عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجته. هو الذي ماذا؟ أخرجته. وقد سبق الكلام مفصلا حول هذا هذه المسائل في شرحنا لمقدمة صحيح الإمام مسلم في شرحنا لمقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله. إذن الأئمة رحمهم الله لهم اعتبارات في النظر لمن خرج له وتكلم فيه، غير المتكلم فيه أمره ظاهر، أما المتكلم فيه فلهم في ذلك ماذا؟ نظر وتأملات واعتبارات. ومنها كما قلنا من تلك الاعتبارات وهي محلها أو هي قوية، قد يكون الراوي ضعيفا عند أحد الحفاظ لكنه عند هذا الإمام، أعني الإمام مسلم أو البخاري، غير كذلك. الوجه الذي يليه وهو أظنه كم؟ الرابع. ها؟ الرابع. أو قبل أن ندخل في الرابع، تتمة لمسألة الانتقاء، كلمة هنا نفيسة أيضا للحافظ الحازمي رحمه الله، مبينا كيفية الاستنباط والانتقاء. قال: ثم اعلم أن لهؤلاء الأئمة مذاهبا في كيفية استنباط مخارج الحديث نشير إليها على سبيل الإيجاز، وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. طيب كيف الوصول؟ قال: وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. الوجه الرابع أن غالب من خرج، انتبه إلى كلمة غالب، أن غالب من خرج حديثه في الصحيحين ممن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه أو ضبطه إنما كان في باب المتابعات والشواهد. أنا أقول غالب، واضح؟ في باب المتابعات وماذا؟ والشواهد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح علل الترمذي: قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا، وذلك معلوم، وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا وإما بعلو. فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه، خرجه عنه. قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البرزعي: شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر وقطر بن نشير وروايتي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح في حكاية طويلة ذكرها، أشرنا إليها قبل. قال: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم فقال: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخه، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بماذا؟ بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قد لا يكون عنده، لكن عنده بنزول، وعند غيره بعلو من رواية الثقات. ثم قال انتهى. قال الحافظ: وهذا قسم آخر ممن خرج له بالصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق. عند الإطلاق. إذن غالب من يذكر في هذا الباب هو على سبيل ماذا؟ المتابعة الغالب. ولهذا نجد أيضا أن الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي يقول: وهكذا عادة مسلم، هكذا عادة مسلم غالبا إذا روى عن الرجل المتكلم فيه وقد نسب إلى ضعف وسوء حفظ وقلة ضبط، إنما يروي له في الشواهد والمتابعات، إنما يروي له في الشواهد والمتابعات، ولا يخرج له شيئا إذا انفرد به ولم يتابع عليه، ولم يتابع عليه. واضح؟ إذن هذا كله الذي مر معنا احتجناه في التعليق على كلمة سابقة قرأتها للحافظ الذهبي رحمه الله في خاتمة بحثه هذا، أو في أثناء قبل خاتمة بحثه، التي نقل الشيخ منها رحمه الله، وهي قوله: ومن خرج له في له البخاري ومسلم أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. تعلم أن هذا الكلام ليس على إطلاقه على النحو الذي ذكرنا، وعلى هذه الوجوه التي بينا، وعلى هذه الوجوه التي بينا. وكذا هذا التعليق الطويل نوعا ما هو ينساب وينصب على القسم الثاني الذي ذكره الشيخ هنا ونقله عن الحافظ في من خرج له في ماذا؟ في الشواهد والمتابعة، حيث قال: فهؤلاء تتفاوت درجاتهم، من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم. وهذا الكلام انتبه، الذين تكلم فيهم من الرجال في الصحيحين ليس الكلام فيهم منصبا إلى جهة العدالة، انتبه، ليس الكلام فيهم منصبا إلى جهة العدالة، فهم عدول، إنما الكلام في باب الضبط. ولذلك قلنا اشتراطهم الصحة للأحاديث، ولم يشترطوا تمام ماذا؟ تمام الضبط ابتداء يعني، وإن كانوا قد خرجوا لهذا لا إشكال فيه، لكن ليس شرطا معهودا لا بد أن يكون التام الضبط وإلا لا يخرج له. ولهذا سبق التعليق على كلمة الحافظ المنقولة في النكت، مع حصول اسم الصدق له من حيث العدالة، وحيث إذا لم يوجد لغير الإمام في أحد منهم طعن لذلك الطعن، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة ماذا؟ الراوي. نعم، يعني لو جاءنا رجل كحماد بن سلمة فجاء بعضهم وقال كذاب، وإن كان خرج له البخاري في باب الشواهد، هذا ليس صحيحا، لا بد بأن يأتي بماذا؟ بالبينة التي تثبت هذا، وإن كان ليس لا يوجد هناك بينة، لكن أقول لا بد من التبيين البين الظاهر. نعم، قال وفي ضبط، نعم، بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبط لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة الأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. ما يتعلق بالضبط هو الذي تقدم بيانه، هو الذي تقدم بيانه والتعليق عليه. سبق معكم بارك الله فيكم بما تثبت العدالة، أيضا ذكرنا هناك بإخراج صاحبي ماذا؟ الصحيحين للراوي، بإخراج صاحبي الصحيحين للراوي، نقف عند هذا الضابط وشرحه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، لأن بعض الإخوة طلب، عنده طلب يعني في أن نقف ولهم ارتباط أو عندهم ارتباط، فأجبنا نعم لابد، الضعيف أمير الركب. طيب، هنا سؤال وأرى أنه مهم أيضا، لكن أرجو أقرأه والجواب عنه إن شاء الله غدا. قال فضيلة الشيخ: كثر الهجر غير المنضبط في بلاد المغاربة، وعندما ننكر عليهم يقولون الهجر مبني على تقديم المصالح، تقديم هكذا أظن المصالح، وهذا لا يشترط الرجوع إلى أهل العلم، فهما هو التوجيه؟ التوجيه إن شاء الله غدا. قال: ما هو، هل هناك ضابط يعرف به ما أخرج له الشيخان من الرواة في الأصول وما أخرج له في باب الشواهد والمتابعات؟ بعضهم يظن أن مسألة الشواهد والأصول هو الحديث الذي يصدر به مثلا الباب، وما يتبعه هو ماذا؟ هو المتابعات. هذا غلط، ليس صحيحا، أقول هذا التصور إطلاقا غير صحيح ابتداء، وإلا ستجد يعني في هذا أن الراوي الذي تكلم فيه من حيث الضبط ستجد أن الإمام يخرج له بعد ذلك ما يتابعه ويقتصر إشارة إلى المتابعة، وتجد أن الإمام البخاري أحيانا يقول فلان المقرؤ مثلا وتابعه فلان إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا النوع. فليس شرطا أن يكون المقدم هو الأصل والمؤخر هو الشاهد، ليس شرطا هذا، وليس هذا هو ضابط ينسحب على كل هذا الأحاديث، فقد يكون الأصل متأخرا وقد يكون الشاهد متقدما، وهذا ظاهر لمن تأمل في الصحيح، إن شاء الله غدا نزيده في ذلك بيانا. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.